الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك ما اسمك؟ عواد. فضل عواد، فصل. لكل كل عمل كفارة، الصوم لي وأنا أجزي به، والخوف من الصائم أطيب عند الله من ذي العلم. ولا خلوف، ولا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ذي العلم. تفضل. رد عليه، رد عليه المشهور. قال لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزيه، والصوم لي وأنا أجزيه، ولا خلوف بين الصائم أصيام عند الله. تفضل. ولا خلوف، ولا خلوف، ولا خلوف من الصالح. عبد الله داود. عندك حميد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا محمد قال حدثنا قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزيه، ولا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ذي العلم. Thank you. الذي أمامك مصعب ناوس ياسين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن محمد بن دينار قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال لكل عمل كفارة والصوم لي وعلى نصيبه قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا حفص بن عمر بن الحارث قال حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العثكي أبو بسام أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة ابن دعامة أبي الخطاب السدوسي حا وقال لي خليفة قال لي حكمها حكم حدثنا قال العراقي وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا لكنها الغالب استعمالها مذاكرة وقال الحافظ ابن حجر عن هذه الصيغ قال لي وقال لنا وزادنا قال ما عدل البخاري عن حدثنا وسمعت ونحوها إلى هذا إلا لشيء العراقي أبدى واحدة أنه سمعه في المذاكرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة عن قتادة والسند الأول الراوي عنه شعبة وهو كسعيد في قتادة وثالثهم هشام بن عروة هؤلاء الثلاثة أثبتوا الناس في قتادة إذا اختلف اثنان لا يرجح أحدهما على الآخر كيف؟ وأنا إيش قلت؟ لا هشام بن أبي عبد الله الدستوي أحسنت إذا اختلف اثنان لا يرجح أحدهما على الآخر وإذا خالف واحد اثنين قدم عليه عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه من هو الذي نسبه إلى أبيه يعني ينسب يونس إلى أبيه وما كنت أعلم أن هذا حديث قدسي إلا في هذا المجلس نعم يونس بن متى بسبب أنه عاتبه الله على شيء فعله وحبس في بطن الحوت لا يظن أحد أن ذلك منزل له عن مرتبته الرفيعة عندما ذكر الله عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ثم ختمها بقوله وكلا فضلنا على العالمين. فقد فضل الله كل واحد من هؤلاء على العالمين ممن دون الأنبياء، فلا يطمع أحد أنه سيقول لو كنت مكان يونس ما فعلت الذي فعل. هذه منازل الأنبياء ودرجاتهم الرفيعة وما يحصل منهم، نتعامل معه كما تعامل الله معه وكما تعامل معه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تبقى تناقش في قضاياهم كما حصل من سيد قطب في كلامه عن نبي الله موسى، وأنه كان عصبي المزاج يوم قتل القبطي، يوم أراد قتله في اليوم الثاني، يوم أن ضرب الحجر، يوم أن لطم ملك الموت إلى آخره. ماذا أقول؟ يعني قد يقول قائل إذا لم أقل ما قال سيد قطب ماذا أقول؟ أقول انظر علماء التفسير ماذا قالوا وقل مثلهم، وعلماء الحديث ماذا قالوا وقل مثلهم. سكت اسكت، 1400 سنة والناس ساكتون وأنت تريد أن تتكلم؟ ما يسعك ما وسع علماء الإسلام. علماء الإسلام حكوها ومشوا، حكوها ومشوا، ذكروها ومشوا. ألقى الألواح، قال ومر بالعمر حتى أصبح نبيا وما أثر في أن تتغير أخلاقه، لا يزال عصبيا المزاج، فألقى الألواح حتى تكسرت. العلماء تكلموا هكذا، ذكر العلماء هذا الأمر وعاتبوا هذا العتاب. يسعك ما وسعهم، ريح نفسك. نعم ريح نفسك، ما تأتي تشرح فساهم فكان من المدحضين. انظروا أيها الإخوة كيف عاقب الله نبيا من أنبيائه لأنه خالف أمر الله وكذا، هذه عقوبة المعصية. ليش دخلك؟ هذا نبي من أنبياء الله، ما تدخل، احكي الآية وامشي بس، لا تفتح على نفسك أبوابا. ما تشعر إلا ودخلت كراهية نبي الله يونس في قلبك. فلهذا يسعك ما وسع أهل العلم، أي قضية ترى أنها ستدخل تفتح عليك مثل هذه الأبواب ستدخل في متاهة لا تتدخل. ابن القيم يتكلم على قضية الخلاف الذي جرى بين الصحابة، قال الصحابة كالعين علاجها ترك مسها. واحد عنده رمد بعينه يبقى يفحك عينه ما يدري، لو قد انتفخت وحمرت. الأولى أنك ما تمسك عينك، دعها. قال الصحابة كالعين علاجها ترك مسها. هؤلاء العلماء هذه طريقتهم، هذه طريقتهم، بارك الله فيكم. الأنبياء والرسل والصحابة، الكلام في رب العالمين، كلام في أشياء عظيمة كبيرة، لا تفتح على نفسك أبوابا. انظر كيف تعامل علماء الإسلام عبر العصور، لا سيما علماء أهل السنة فهم أصحاب البصيرة الثاقبة. انظر كيف تعاملوا مع هذه النصوص وتعامل بها أنت. وإذا رأيت قولا تركه أهل السنة عبر العصور فاعلم أنه قول منبوذ، لو كان خيرا وحقا ما تركه علماء أهل السنة عبر العصور. الواحد لو مر شهر ورأى علماء الإسلام ساكتين يستغرب، كيف لو مرت سنة؟ كيف 1000 سنة 1400 سنة والناس ساكتون؟ وهذا يفعل له بوقا المقام يتكلم، وعلى المنابر والميكروفونات والتسجيلات والمقاطع الصوتية والإنترنت والكتب يقوم يتكلم على أنبياء الله أو على الصحابة أو على الرسل. نعم بارك الله فيكم، هذا من رب العالمين. لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.